أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. يا رب يسر، يا رب افتح علينا واستخرج منا ما يرضيك. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الآية دي جت إمتى؟ جت بعد الآية اللي قبلها اللي كانت ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل يعقوب يعني وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يعني بعد ذكر ربنا سبحانه وتعالى لقصص الأنبياء من بداية السورة قصة سيدنا زكريا ويحيى ومريم وعيسى وإبراهيم وإسماعيل وموسى وإدريس عليهم الصلاة والسلام، بعدين جت الآية بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى بيعقب على ذكر قصص الأنبياء فبيقول سبحانه وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فده تفاعل الأنبياء مع الوحي، تفاعل الأنبياء مع القرآن. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وبعدين المشهد بدأ يتحول لربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عن جيل تاني خالص. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف، جيل بعد الجيل ده، بعد الجيل جيل الأنبياء والصالحين واللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم وممن هدينا واجتبينا. الجيل اللي بعده كان فيه صفات، ودي صفات الجيل الفاسد. ولما تتأمل في كتاب الله هتلاقي فيه صفات معينة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها عن الجيل ده. يعني الجيل علشان يفسد وعلشان يبعد عن طريق ربنا سبحانه وتعالى ويبعد عن الصراط المستقيم اللي هو صراط الذين أنعمت عليهم اللي هو أولئك الذين أنعم الله عليهم، عشان الجيل ده يفسد في صفات معينة هتبقى موجودة فيه. فربنا قال بعد إيه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الصفات الظاهرة في الجيل ده جت في سورة مريم وفي سورة الأعراف. في سورة الأعراف ربنا قال إيه: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. وفي سورة مريم قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فصفات الجيل الفاسد ده، الصفة الأولى مسألة ورثوا الكتاب. فاكرين لما كنا بنتكلم عن سيدنا يحيى عليه السلام وقلنا إن ربنا سبحانه وتعالى قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقلنا احنا ساعتها اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن أهمية الجدية، إن انت تاخد الدين بجد، إن انت تتعامل مع أوامر ربنا بنوع من الجدية، ما يبقاش فيه تراخي، ما يبقاش فيه زي معاملة بني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فورثوا الكتاب عكس يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يعني إن كانت سورة مريم بتقول لك خليك جد، خذ الكتاب بقوة، خذ التدين بقوة، صفات الجيل الفاسد اللي ربنا قال عنها بيقول إيه؟ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. يعني إيه ورثوا الكتاب؟ في فرق بين اللي ورث فلوس. يعني أنت مثلا ورثت مثلا 1,000,000 جنيه، إحساسك بالمليون جنيه بعد لما انت ورثتهم غير لما انت تشتغل وتتعب وتجيب المليون جنيه ده قرش قرش كده وتحطهم وتتعب فيهم. احساس ده غير احساس ده، تعامل ده مع المال غير تعامل ده مع المال. يعني اللي وارث مش حاسس، يعني اللي بيشتغل وبيبذل مجهود وتعب في الحاجة بيبقى عارف قيمة القرش. فتلاقيه ممكن واحد أبوه فضل تعبان طول حياته في جمع المال والثروة، وبعدين ابنه يورث في خلال سنتين ثلاثة يكون خلص الملايين اللي أبوه سابها له. ليه؟ يعني ليه هو بيصرف الفلوس دي وهو مش حاسس؟ لأنه هو ما تعبش فيها. فاللي تعب في الفلوس بيبقى عارف قيمتها، عارف القرش جاي ازاي، عارف ان هو قد ايه تعب عشان يجيب الجنيه ده، فبالتالي بيتصرف فيه بحكمة، مفيش سفه. كذلك الدين، في فرق بين اللي ورث الدين اللي ربنا قال عنه من ايه؟ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، تعامل مع الكتاب مع الوحي بتعامل الوراثة، ان انا خدت ده كده ايه، يعني جيت لقيت نفسي مسلم. ففي فرق بين اللي تعب علشان دينه، علشان يحصل الدين وعلشان يتعلم وعلشان يحفظ القرآن وعلشان يلتزم في وسط الواقع ده وعلشان يلتزم بالسنة ويسيب لحيته وتعرض لبلاءات، وفرق بين البنت اللي تعبت عشان دينها وعلشان تلبس النقاب وعشان تلبس الحجاب الشرعي وسمعت الترياقة وسمعت السخرية وتعرض لبلاءات وساب المال الحرام اللي كان بياكله واستحمل في عصرة الابتلاء وعصرة التوبة وترك الحاجات. فرق بين اللي تعب، فرق بين اللي تعب علشان يحصل دينه، وفرق بين اللي خد دينه كده ورث الكتاب. فالشعور الوراثة زي ما هو مع المال مش هيبقى حاسس بقيمة الحاجة، فكذلك مع الدين. فانت لازم تتعب عشان دينك ده أغلى حاجة عندك، فما ينفعش تتعامل مع الدين ان هي حاجة، عارف احنا المصحف بنحطه كده في العربية عشان ايه؟ البركة. واحد جايب عربية جديدة كده فتقول له: عم انت مش حط مصحف عندك ليه؟ تحط المصحف كده عشان يحميلك كده العربية ويحفظ لك العربية وتعلق كده السبحة كده في المراية. بيتعامل مع الدين على انه هو طقوس ورث الكتاب. وشوف ربنا علق بعدها ليه، قال: فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. يعني أحبار اليهود تجي له انت كده تقول له: معلش انا عايز فتوى حلوه كده، وتدي له فلوس. فربنا قال ايه؟ ياخذون عرض هذا الادنى، وبيعمل تحريف، بيغير في الوحي، لكن يعني رغم ان هو بيعمل معصيه ويقولون سيغفر لنا. تحس ان نوع من الدين فيه ركاكه، فيه هشاشه، ان هو مقيم على الذنوب والمعاصي ومش عايز يتوب، ومع ذلك عنده امن غير عادي. يقول لك ربنا يغفر لي ان شاء الله، ربنا غفور رحيم. يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني بيعمل جريمة، بيحرف في الكتاب، ويقولون سيغفر لنا إن شاء الله ربنا يغفر لنا. فدي الصفة الأولانية اللي هي إيه؟ ورث الكتاب. الصفة الثانية بتاعت الجيل الفاسد: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. يبقى في صفتين، إن أنت تتعامل مع الكتاب مع القرآن عكس مراد ربنا سبحانه وتعالى اللي هو يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وإن أنت تضيع الصلاة. الجيل اللي هيبقى فيه الصفتين دول بعيد عن القرآن، بيعرف شيء يقرأ القرآن، ما بيفهمش القرآن، بالنسبة لهم القرآن ده كتاب يعني حاجة بينه وبينه حواجز، ويعني كتاب وهمي، يعني مش يعني أنا مش فاهم، يعني أنا نقرأ وأفهم وأتدبر والكلام اللي أنتوا بتقولوه ده، فبقى في حاجز بينه وبين القرآن، يعني هو انقطع عن الوحي وفي نفس الوقت ما بيصليش. الجيل اللي هتتوفر فيه الصفتين دول، الجيل ده ربنا قال عنه جيل فاسد. لما يبقى فيه الصفتين دول، ضيع الكتاب وضيع الصلاة، هتلاقيه بيلهث وراء الشهوات، هتلاقيه بيجري كده وراء أي شهوة. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. يعني كان في ارتباط مباشر بين إن هو بيضيع الصلاة وبين الشهوة، اتباع الشهوة. فدي سمات الجيل الفاسد اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنه بعد ذكر الأنبياء ورحمة ربنا سبحانه وتعالى بالأنبياء. وكأن المعنى بيقول إيه؟ يعني أنت لما شفت تعامل ربنا سبحانه وتعالى مع الجيل اللي فات، اللي هو قصة ذكر ورحمة ربك عبده زكريا، وتعامل ربنا سبحانه وتعالى مع سيدنا يحيى ومع السيدة مريم عليها السلام ومع عيسى عليه السلام، قال تعالى فكلي واشربي وقري عينا، وبعدين تعامل ربنا سبحانه وتعالى مع سيدنا عيسى، وتعامل ربنا مع سيدنا إبراهيم وهبنا له من رحمتنا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، وتعامل ربنا سبحانه وتعالى مع سيدنا موسى وقربناه نجيا وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، وتعامل ربنا مع سيدنا إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. شوف كل ده، شوف تعامل ربنا بالرحمة هنا. يعني احنا قلنا ان ده السورة فيها إشارات كتير لتعامل ربنا بالرحمة مع العباد المؤمنين. شوف التعامل هيتبدل ازاي. طب ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي حصل؟ طب ما هو ما هم نفس البشر، هم بني آدم. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو تعامل مع الدين تعامل مختلف، غير تعامل الأنبياء وغير تعامل اللي هو ممن هدينا وجتبين وممن هدينا وجتبين، اللي هو ضيع الصلاة وضيع القرآن الوحي، فكان التعامل مختلف. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فسوف يلقون غيا. هنا شوف الإمام ابن كثير علق عليه، قال لما ذكر تعالى حزب السعداء وهم الأنبياء عليهم السلام ومن اتبعهم من القائمين بحدود الله وأوامره المؤدين فرائض الله التاركين لزواجره، ذكر أنه خلف من بعدهم خلف أي قرون أخر. صفات إيه؟ أضاعوا الصلاة، إذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع. يعني هو لما ضيع الصلاة، ابن كثير بيقول لأنها عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد، فلما ضيع الصلاة قال تعالى أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فكان في ارتباط بين تضييع الصلاة واتباع الشهوات. فقال إيه؟ وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها فهؤلاء سيلقون غيا والعياذ بالله، أي خسارا يوم القيامة. وهنا بقى اختلفوا في إضاعة الصلاة. هنا بعض الناس قالت، بعض العلماء قالوا إضاعة الصلاة يعني ترك الصلاة بالكلية، أو ناس تانية قالت لأ، ده هنا إضاعة الصلاة إنما أضاعوا المواقيت ولو كان تركا كان كفرا. وهنا أنا أنصح الشباب تسمعوا في مقطع للشيخ سعيد الكملي اسمه حكم تارك الصلاة، حوالي نص ساعة، هتلاقي فيه كذا مقطع متقطع، يعني اسمعوه كله. يعني هو بيفصل في مسألة اختلاف العلماء في حكم تارك الصلاة، لازم تسمعوه، جميل جدا. وبعدين في الآخر في موعظة اللي هو بيبدأ الشيخ بيقول بئس الرجل أنت يا تارك الصلاة. الشيخ هنا فصل في بين اللي بيقول هو تارك الصلاة ده يكفر، ولا تارك الصلاة ده كفر دون الكفر، يبقى فاسق مش كافر، وفرق بين التكاسل وفرق بين، اسمعوا كلام الشيخ مهم جدا، لان مساله ترك الصلاه يعني الموضوع صعب جدا. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن صفات الجيل الناجح اللي هو هيبقى مصلح اللي هيصلح في الامه واللي ربنا سبحانه وتعالى هيرضى عنه، قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب. شوف الصفتين، احنا قلنا ان الصفتين اللي بيضيعوا الجيل ان هو يتعامل مع القرآن اللي هم وارثوا الكتاب ماشي، وبعدين ضيع الصلاة. ربنا قال ايه بقى في سورة الاعراف؟ والذين يمسكون بالكتاب، يعني يتمسك بالكتاب المعنى الاول، او يخلي الناس تمسك في الكتاب. يمسك يعني انا اخد ايدك كده اقول لك تعالى امسك، اخد ايدك اقول لك تعالى امسك، دي سورة مريم امسك فيها اقرأ تفسيرها وصل بيها. يمسكون بالكتاب يعني امتى تتمسك بالكتاب وتمسك الناس الكتاب. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، واخد بالك من الصفتين؟ يعني الصفة الأولانية يمسكون بالكتاب التمسك بالوحي، عكس وارثوا الكتاب يمسكون فيها تعب. يعني أنا تعبت عشان أفهم، تعبت عشان أتأمل في كلام ربنا سبحانه وتعالى، تعبت عشان أصلي بيه وأقوم بالليل عشان أعايش المعاني. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، عكس إيه؟ أضاعوا الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ربنا قال عن الجيل ده إيه؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يعني التحول من التمسك بالكتاب وإقامة الصلاة لبقى إيه؟ بقى مصلح. يعني هو بقى إنسان صالح، ولما بقى صالح بقى إنسان مصلح، تطور ماشي. فهنا محتاجين نفهم ده، ان هنا هو لما تكلم ربنا سبحانه وتعالى وقال فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات، علاقه لما تلاقي الشباب ما بيصليش وتلاقي بقى منتشر الفواحش والزنا، دي يا جماعه نتيجه طبيعيه. ليه؟ لان اصلا الحاجه اللي هتنهى الانسان عن الفواحش هي الصلاه. قال تعالى اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. شوف برضو يعني اقرأ القرآن، رتل القرآن، اتلو آيات القرآن، اتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. القرآن والصلاة لما يجتمع المعنيين، لما يجتمع المعنيين تلاوة القرآن وإقامة الصلاة، يكتمل معنى إيه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فتلاقي خلاص هو بقى قادر يقاوم نفسه عن الشهوات وعن الزنا والعياذ بالله. اتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع. فده معنى مهم. ليه؟ لأن زي ما بنقول يا شباب إن لما الإنسان بيترك الصلاة بيبقى عرضة لاتباع الشهوات، وربنا سبحانه وتعالى هنا توعد الإنسان تارك الصلاة. إما معنى المفسرين هنا في قوله تعالى أضاعوا الصلاة يعني ضيعوا المواقيت، وإما معنى هنا أنه ضيع الصلاة بالكلية. وترك الصلاة يعني أمر صعب جدا، إنسان الشباب ما بيصليش. لما حديث والله مرعب، النبي عليه الصلاة والسلام قال في البخاري حيث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. يعني إيه؟ أنت متخيل يعني إيه واحد وتر أهله وماله؟ يعني تخيل ربنا يا رب يعافينا وإياكم، تخيل واحد كان بره البيت في يوم من الأيام ورجع لقى البيت بتاعه ولع، وكل الفلوس بتاعته اللي كانت في البيت اتحرقت، وأهله وزوجته وعياله كلهم ماتوا. متخيل شعور ده؟ اللي في لحظة خسر كل حاجة في الدنيا، فكأنما وتر أهله وماله، يعني اتخذ منه كل حاجة، اتسلب منه كل حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ده اللي فوت صلاة العصر، الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. واللي بيضيع الصلاة ده بيضيع أعظم فرصة من ربنا يغفر له، أعظم فرصة، يعني من أعظم مكفرات الذنوب والسيئات والصغائر هي الصلاة. لما النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ يعني تخيل في واحد تحت البيت عنده في حمام سباحة مثلا أو بحر، بينزل كده يعوم فيه ويبلبط فيه كده كل يوم 5 مرات، الشخص ده هيتبقى من درنه شيء؟ درن اللي هو الوسخ يعني لو هو بيغتسل كل يوم 5 مرات في حمام السباحة ده ولا في النهر ده ولا في البحر ده. فالصحابة قالوا يا رسول الله لا يبقى من درنه شيء، استحالة. فقال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فالصلاة بتكفر السيئات بتاعتنا، يعني احنا لنا ذنوب ولنا صغائر بنعملها، الصلاة بتكفر السيئات دي من الظهر للعصر. النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما لم تغش الكبائر. فهنا قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أن غيا بقى معناه إيه؟ قال فسوف يلقون غيا، قال ابن عباس فسوف يلقون غيا أي خسران، وقال قتادة شرا، وقيل هو واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم، وقيل هو واد في جهنم من قيح ودم. فسوف يلقون غيا، هنا انت تفهم من تجميع أقوال المفسرين والصحابة وكده إن غيا ده مكان مخصوص في جهنم لمين يا رب؟ للشخص اللي ترك الصلاة، سواء ترك الصلاة هنا وضيع الصلاة كان بيجمع الصلوات من غير عذر، أو للشخص اللي كان بيتبع الشهوات ودي نتيجة ترك الصلاة، هيبقى ليه مكان مخصوص في جهنم والعياذ بالله. وفرق، يعني شوف فرق بين تعامل ربنا سبحانه وتعالى في الآيات اللي قبل كده ورحمة ربنا، وفرق بين دلوقتي، شوف التعامل عامل ازاي. وإن الإنسان الحاجة اللي بترفعه وبتخلي ربنا سبحانه وتعالى يتعامل معاه بالرحمة وسبب تنزل الرحمات الإنسان يتقي ربنا سبحانه وتعالى. وأول لما الإنسان بيبارز ربنا سبحانه وتعالى بالذنوب والمعاصي وبيصر على المعصية وبيعرض عن ربنا سبحانه وتعالى التعامل بيتبدل. قرأت آية في سورة الأنفال، الآية بصراحة أثرت فيها قوي. ربنا بيقول إيه؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة، لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا ينزع النعمة من العبد ولا يبدل النعمة ولا يبدل المعاملة الحسنة بالرحمة والحفظ والتأييد والنصرة إلا لما الإنسان يبدل. يعني بيقول إيه اللي هنا كتب في التفسير إيه؟ قال ذلك العقاب الشديد بسبب، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة، ذلك العقاب الشديد بسبب أن الله إذا أنعم على قوم النعمة من عنده لم ينزعها منهم حتى يغيروا أنفسهم من حالها الطيب من الإيمان والاستقامة، أو حتى يغيروا أنفسهم من حالها الطيب من الإيمان والاستقامة وشكر النعم إلى حال سيئة من الكفر بالله ومعصيته وكفران النعم. يعني هو بدل ما كان بيشكر ربنا على النعمة وبيتقي الله وبيستقيم على أمر ربنا بدأ يكفر بالنعمة ويعمل معاصي ويصر على ذنوب المعاصي، فالنعمة تبدلت المعاملة تبدلت. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالح. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. يا سلام. عايزكم تركزوا بقى ايه في الآيات دي. هنا في استثناء: إلا من تاب وآمن وعمل صالح فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. يعني لو الآيات اللي قبل كده كانت بتكلم عن ترك الصلاة والبعد عن الوحي، وإن الإنسان هنا بيتبع الشهوات، ففي فرصة، في فرصة إن الإنسان يرجع لربنا سبحانه وتعالى. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، لو الإنسان تاب ورجع لربنا سبحانه وتعالى وندم وحقق شروط التوبة، المعاملة تتبدل. ربنا قال إيه؟ فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، ولا يظلمون شيئا. يعني مفيش الأجر بتاع الأعمال الصالحة بتاعتنا مش هيضيع. وبعدين بدأ ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا عن الجنة، عن وصف الجنة، دول هياخدوا إيه في الجنة. قال تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن وعباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. جنات عدن يعني إيه؟ جنات عدن هي جنات الإقامة. شوف هنا ابن كثير قال إيه؟ وقوله: إلا من تاب وآمن وعمل صالح وعمل عملا صالحا، دي في عمل عملا صالحا، دي في الفرقان. قال: أي إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع الشهوات، فإن الله يقبل توبته ويحسن عاقبته ويجعله من ورثة جنة النعيم. ولهذا قال: فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، وذلك لأن التوبة تجب ما قبلها. وفي الحديث الآخر: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وبعدين ربنا قال إيه؟ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. يقول تعالى: الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم هي جنات عدن، أي إقامة. عدن هي جنات الإقامة التي وعد الرحمن عباده بظهر الغيب، بالغيب، أي هي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأوه، وذلك لشدة إيقانهم وقوة إيمانهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول لنا ان الجنة دي من الغيب، بس الجنة دي وعد من ربنا سبحانه وتعالى. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. والرحمن لما يوعدنا سبحانه وتعالى، لما يعد الانسان وعد ربنا سبحانه وتعالى، زي ما قال بعدها: انه كان وعده مأتيا. يعني الوعد آت لا محالة. يعني ما ينفعش ربنا يوعدك بوعد وحاشاه سبحانه وتعالى ان هو يخلف، ده يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. إنه كان وعده مأتية. قال تعالى: الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله حديثا. وبعدين قال بعدها ربنا سبحانه وتعالى برضو سورة النساء: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيل. ومن أصدق من الله قيل. فربنا سبحانه وتعالى هنا وعدنا، قال: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. ولما الإنسان يتأمل في الجنة، حتى في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر أو حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجاتكم. إن الملائكة بتدور على مجالس العلم، مجالس الذكر. فربنا بيقول إيه؟ أو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الملائكة تيجي فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يا رب يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: فكيف لو رأوني؟ اسمع. قال: يقولون: لو رأوك، يعني يا رب لو شافوك، كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. يعني يا رب لو شافوك هي العبادة بتاعتهم هتختلف، وتعظيم والتسبيح هيختلف، كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأشد لك وأكثر لك تسبيحا. فيقول: فما يسألوني؟ قالوا: يا رب يسألونك الجنة. قال: وهل رأوها؟ شافوا الجنة؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: فيقول: كيف لو رأوها؟ فكيف لو أنهم رأوها؟ طب لو شافوا الجنة يعملوا إيه؟ فالملائكة بتقول له: يا رب يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. يعني يا رب لو شافوا الجنة الحرص بتاعهم هيزيد وهيبقوا يعني عايزين الجنة جدا، مشتاقين لها جدا. كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. ده الملائكة بتقول كده. الملائكة بتقول لو إحنا شفنا الجنة هيبقى ده حلنا. عشان كده حتى لما ربنا سبحانه وتعالى لما قال لجبريل، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لما خلق الله الجنة قال لجبريل عليه السلام: اذهب فانظر إليه. فذهب فنظر إليه ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. قال لي: يا رب مفيش حد هيسمع بس بالجنة دي إلا دخلها. عارفين يا جماعة في الحديث اللي هو حديث آخر واحد هيدخل الجنة، آخر واحد يدخل الجنة اللي هو كان آخر واحد في النار، وبعدين لما بيعدي تلفحه النار، وبعدين يعدي من على الصراط فيلتفت إلى النار ويقول: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين. وبعدين ثم ترفع له شجرة فيقول: يا رب يعني أرب قربني من الشجرة، أستظل بظلها وأشرب من مائها. فربنا يقربه من الشجرة، وبعدين يعهد ربنا أنه مش هيسأل حاجة تانية، وربنا يرفع له شجرة تانية. عارفين بعدها النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعلق بيقول إيه؟ إن لما كل مرة العبد يعهد ربنا عهد وبعدين يخلف، كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. هو شاف إيه؟ شاف شجرة، شاف شجرة من شجر الجنة، بس هو لسه ما دخلش الجنة، بس هو شاف شجرة بس، فمش قادر يصبر. بيقول إيه؟ كل ما يشوف شجرة يقول: يا رب أدنيني من هذه الشجرة. فربنا يقول له: ألم تعهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: يا رب وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها، بس قربني من الشجرة دي. كل مرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، مش قادر يصبر. فده شاف شجرة. فهنا سيدنا جبريل بيقول إيه؟ اللي هيسمع بيقول: يا رب، قال: يا رب أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخله، لا يسمع بها أحد إلا دخله. هي الجنة، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا، تأكيد لحصول ذلك وثبوته واستقراره، فإن الله لا يخلف الميعاد ولا يبدله، كقوله تعالى: كان وعده مفعولا، أي كائنا لا محالة. يعني ربنا وعدك إن أنت لما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ده وعد من ربنا سبحانه وتعالى، خليك مصدق. ربنا قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ده وعد من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، خلاص صدق. إنه كان وعده مأتيا، تعامل مع وعود ربنا كده، تعامل مع كلام ربنا كده. ربنا وعدك ان انت لما هتحفظي نفسك في الدنيا وهتعفي نفسك وهتلبسي حجاب يرضي ربنا سبحانه وتعالى وهتطيعي زوجك وهتحسني تربية عيالك، الاعمال الصالحة بتاعتك دي، ربنا وعدك ان ده هيكون سبب في رفع درجاتك في الجنة، ان ده هيكون سبب ان انت هيتنادى عليك من جميع ابواب الجنة، تفتح ابواب الجنة الثمانية. فيبقى انا اصدق ده، يبقى انا اصدق ده، اصدق وعد ربنا سبحانه وتعالى: انه كان وعده مأتيا. قال: مأتيا اي العباد صائرون اليه وسيأتون. ومنهم من قال مأتيا بمعنى آتيا، يعني اما ان انت اللي هتروح للوعد ده اللي هو الجنة، واما ان الوعد ده هو اللي هيجي لك، سواء بقى العطاء في الدنيا او سواء الجنة، وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد. بمعنى آتيا، لأن كل ما أتاك فقد أتيته. وبعدين ربنا قال إيه؟ قال وقوله لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام. يا سلام، شوف بقى إيه في الجنة كمان، نعيم من نعيم الجنة، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. زي ما ربنا قال في سورة الوقاعة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلام. قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة جزاء من ربك عطاء حسابا. مفيش بقى إيه حد يقول لك كلمة كده إيه، يديك كلمة كده من تحت لتحت، ولا حد يقول لك كلمة تجرح مشاعرك، ولا حد يغتابك، ولا تقعد في مجلس غيبة ونميمة، ولا تسمع شتايم وألفاظ صعبة. مفيش الكلام ده. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، يعني أحسن كلام بتسمعه، أحسن كلام تسمعه من زوجتك في الجنة، وأحسن كلام يعني ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الوقاعة إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. يقول لك يعني عربا أترابا، عرب يعني التي تجيد فن الغزل، إن هي بتتكلم مع جوزها كلام حلو ما بتنكدش عليه. يقول لك فإذا تحدث إليها التفت عن نعيم الجنة، يعني ينسى نعيم الجنة لما مراته تكلمه من حسن المنطق وحسن الكلام يعني في الجنة بقى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا، أي في هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه ولا لا معنى له كما يوجد في الدنيا. وقوله إلا سلاما استثناء منقطع، يعني كقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الملائكة إيه بتنادي عليه، سلام عليكم بما صبرتم. وقوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، إن هو إيه إن الطعام والشراب والرزق بيجي الإنسان في وقت إيه في يعني ما يأتيهم ما يشتهون من الطعام فيها صباحا ومساء، بس هو الجنة ما فيهاش صبح وبالليل، يعني هي فيها زي مقدار الوقت كده، زي ما هو بيقول هنا الإمام ابن كثير بيقول إيه أي في مثل وقت البكورات، البكور يعني وقت العشيات، لأن لا أن هناك ليلا أو نهارا ولكنهم في أوقات تتعاقب. وهنا قال معنى ظريف أوي بيقول إيه، وقال الحسن وقتادة وغيرهما كانت العرب الأنعم فيهم من يتغذى ويتعشى، يعني كان المنعم في العرب كان بيتغذى ويتعشى يعني الصبح وبالليل وبياكل، فده الإيه المرفه. فلما القرآن نزل بخطاب علشان هم يستشعروا النعيم، فعارف انت اللي كان فيكو بياكل الصبح وبالليل ده ايه، نزل خطاب كده ولهم فيها رزقهم بكرة وعشية، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان هو هيرزقك رزق ما تشتهي من الطعام والشراب والشهوة في في في في البكور وفي العشاء، يعني في وقت الصبح ووقت بالليل، لكن هو اصلا مفيش ليل ولا نهار، يعني زي ما هنا قال ايه، قال ليس في الجنة ليل هم في نور ابدا ولهم مقدار الليل والنهار، يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب واغلاق الابواب، ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وبفتح الابواب. روى يعني الاثر ده ابن جرير الطبري. فهنا بيقول ايه، وقال الحسن وقتادة وغيرهما كانت العرب الانعم فيهم من يتغدى ويتعشى، ونزل القرآن على ما في أنفسهم من النعيم، فقال تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. وبعدين قال إيه سبحانه وتعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، من كان تقيا أي هذه الجنة التي وصفنا بهذه الصفات العظيمة هي التي نورثها عبادنا المتقي، يعني عايز تبقى في الجنة دي خليك من المتقين في الدنيا، وهم المطيعون لله عز وجل في السراء والضراء، والكاظمون الغيظ والعافين عن الناس، كما قال تعالى في سورة المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هنا معنى الآية، أنت الآية ممكن تستغربها، يعني إيه علاقة وما نتنزل إلا بأمر ربك في الموضوع؟ يعني يجد في النص كده، يعني إيه وما نتنزل إلا بأمر ربك؟ هنا الخطاب من سيدنا جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الآية دي في أسباب النزول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مشتاق للوحي، وكأن المعنى ده مرتبط بمعنى أن أنت تبقى متعلق ومنتظر الوحي، أن أنت تحب كلام ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيشتاق للقاء جبريل عليه السلام، فبيقول له يعني زورنا كتير. فسيدنا جبريل رد قال إيه؟ قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك، وما نتنزل إلا بأمر ربك. وقيل برضو من الآيات القريبة في المعنى ده لما النبي عليه الصلاة والسلام برضو حديث البخاري قال عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأة من قريش، قيل ان المرأة دي كانت اللي هي ام جميل اللي هي امرأة ابي لهب، فلما سيدنا جبريل تأخر عن النبي عليه الصلاة والسلام فقالت ايه المرأة دي؟ ابطأ عليه شيطانه فنزلت والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وفي رواية قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين او ثلاث، ما امشي يصلي قيام ليل. فجاءت امرأة فقالت يا محمد صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث. فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. له ما بين أيدينا يعني ما بين أيدينا يعني من أمر الدنيا، وما خلفنا يعني من أمر الآخرة، وما بين ذلك قيل ما بين ذلك يعني ما بين النفختين، أو قيل ما بين ذلك ما بين الدنيا والآخرة. قال وما كان ربك نسيا، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا ينساك. وما ودعك ربك وما قال وما كان ربك نسيا، قال ما نسيك ربك، يعني إن هو النبي عليه الصلاة والسلام بيشتاق لنزول الوحي ورؤية جبريل عليه السلام وتنزل القرآن، فبيقول له إيه؟ يعني يبقى زورنا أكتر من كده. فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية كأن فيها جبر الخطر النبي عليه الصلاة والسلام، زي سورة الضحى كده، والضحى والليل إذا سجى، بعد انقطاع الوحي فترة ربنا يقول له إيه؟ ما ودعك ربك وما قال، قال يعني أبعدك وكده تركك، ما ودعك ربك وما قال، ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. وبعدين بدأ يذكره بسابق إحساني، أنا مجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى الآيات. قال وما كان ربك نسيا، يعني ما نسيك ربك. وبعدين قال رب السماوات والأرض وما بينهما، أي خالق ذلك ومدبره والحاكم فيه والمتصرف الذي لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هنا اصطبر لعبادته دي مهمة نسمعها دلوقتي، إن هنا مش تصبر، اصطبر، ان انت تجهد نفسك، ان انت تصبر. في نص رمضان الهمم بتقع، همم الناس بتفطر في نص رمضان، ان انت تجاهد نفسك على الطاعة، ان انت تصبر على الطاعة. فاعبده واصطبر لعبادته، الصبر على الطاعة. هل تعلم له سمية؟ هل يعني تعلم للرب سبحانه وتعالى مثلا أو شبها؟ قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وروي عن ابن عباس ليس أحد يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى وتقدس اسمه، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. ممكن نقف عند ايه؟ عند الآية دي ان شاء الله. وبإذن الله نكمل بكرة بداية بقى إيه. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. عند الآية خلصنا آخر حاجة خدناها الآية 65. جزاكم الله خيرا، ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم ويجعلنا من أهل القرآن ويستعملنا ولا يستبدل بنا. ما تنسوش تسمعوا مقطع الشيخ سعيد الكمالي عن حكم تارك الصلاة، والناس اللي بتحفظ تكمل حفظ، والناس اللي محفظتش تبتدي تحفظ، واللي فاتوا دروس ممكن يسمع دروس تنزل على القناة على ساوند كلاود، ولينك الدرس بيترفع على القناة على التليجرام. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.